ثواب من تكلم بحق عند ذي سلطان يخشى. عن طارق بن شهاب البجلي الأحمسي، والبجلي نسبة إلى قبيلة بجيلة، والأحمسي أي أنه من أهل الحرم، أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم وقد وضع رجله في الغرز أي ركاب الجمل أي الجهاد أفضل، فقال عليه الصلاة والسلام كلمة حق عند ذي سلطان جائر، أي مشافهة عنده باللين والرفق من غير تحريض الناس وتهيجهم عليه. وعن أبي أمامة رضي الله عنه قال عرض لرسول الله صلى الله عليه وسلم رجل عند الجمرة الأولى فقال يا رسول الله أي الجهاد أفضل، فسكت عنه، فلما رمى الجمرة الثانية سأله فسكت عنه، فلما رمى جمرة العقبة وضع رجله في الغرز ليركب، فقال أين السائل، فقال أنا يا رسول الله، فقال عليه الصلاة والسلام كلمة حق تقال عند ذي سلطان جائر. وعن عطية العوفي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أفضل الجهاد كلمة حق عند ذي سلطان جائر. وعن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال سيد الشهداء حمزة بن عبد المطلب، ورجل قام إلى إمام جائر فأمره ونهاه فقتله.